بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا مع قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. وتكلمنا عن الآيتين الأوليين، وذكرنا أن يعني الحافظ بن كثير أشار إلى ما رواه ابن حبان وفي قصة علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وذكرنا أقوال أهل العلم في حكم الشطرنج. وإذ قال لأبيه وقومه، أبوه هو آزر، أبو إبراهيم هو آزر، ليس عمه كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وإنما هو أبوه بنصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال: يا بني اليوم لا أعصيك، أو اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرب العزة: ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول: يا إبراهيم إني حرمت النار الجنة على الكافرين. نسأل الله العفو والعافية. إذ قال لقوم أبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي مقيمون على عبادتها ملزمون لذلك، فما هي وأي فضيلة تثبت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها ولحدتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجب، من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وأجابوا بغير حجة، وهذا جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة. قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فسلكنا سبيلهم واتبعناهم على عبادتهم، على عبادتها. ومن المعلوم أن من فعل أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز بالقدوة، خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي ضلال بين، وأي ضلال أبلغ من الشرك بالله تعالى وترك التوحيد، فليس ما قلتم يصلح التمسك به، وقد أشركتم وإياهم في الضلال المبين لكل أحد منكم. قالوا على وجه الاستغراب لقوله والاستفهام: أجئتنا بالحق؟ يعني كيف بدأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم؟ قالوا له: أجئتنا بالحق يا من من اللاعبين؟ هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق وجد، أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا، وإنما رددوا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل، ولا يعقل ما يقول، نسأل الله العافية والسلامة. فرد عليهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من الشاهدين، رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ربكم رب السماوات والأرض، الجميع فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي، كما قال السعد رحمه الله عليه، قال: جمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي، أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جدلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض، المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله، أفيليق عند من له أدنى مسكة عقل، أدنى مسكة من عقل وتمييز، أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويدع رب العالمين جل ذكره الذي هو الخالق الرازق المدبر. وأما الدليل السمعي فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق. ومن أنواع هذا التقسيم شهادة أحد من الرسل على ذلك، فلهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأنا على ذلكم، أي أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل، من الشاهدين، أي شهادة بعد شهادة الله تبارك وتعالى. وأعلى من وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل، خصوصا أولي العزم منهم، وخصوصا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء، أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، ويكيد بها كيدا فيحصل به إقرارهم بذلك، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ذكر أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حلف بهذه اليمين في سر من قومه وخفاء، وأنه لم يسمع ذلك منه إلا الذي أفشاه عليه حين قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه إذا لمن الظالمين، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأورد بسند الحسن عن قتادة قال: نرى أنه قال ذلك حيث لم يسمعوه بعد أن تولوا مدبرين. وقول تعالى: فجعلهم جذاذا، يعني حطاما وقطعا. وأورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند الحسن عن السدي قال: إن إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم، إن لنا عيدا لو خرجت معنا إليه، قد أعجبك ديننا. فلما كان يوم العيد فخرجوا إليه، خرج معهم إبراهيم. فلما كان بعض الطريق ألقى نفسه وقال: إني سقيم، يقول: أشتكي رجلي. فتواطأوا رجليه وهو صريع، فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعف الناس: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعوها منه، ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة، فإذا هن في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه، بعضها إلى بعض، كل صنم يليه أصغر منه، حتى بلغوا باب البهو، وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين أيدي الآلهة. قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال: ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فأخذ فأس حديد فنقر كل صنم في حافتيه، ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر، ثم خرج. فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه إذا لمن الظالمين. وهذا وإن كان بسند حسن عن السدي، لكن لعله في الغالب من الإسرائيليات، لأنه بين السدي وبين القصة آلاف السنين. فقال: لعلهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. جذاذا، قال القرطبي، فتاتا، والجذ الكسر والقطع، جذذت الشيء كسرته وقطعته، والجذاذ والجذاذ ما كسر منه، والضم أفصح جذاذ، والضم أفصح من كسره، قاله الجوهرين. وقال الكسائي: ويقال لحجارة الذهب جذاذ لأنها تكسر. وأنشد القرطبي رحمة الله عليه قال الشاعر: جذذ الأصنام في محرابها، ذاك في الله العلي المقتدر، تبارك الله رب العالمين. قال الله جل ذكره: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني فلما تولوا مدبرين ذهب إليها بخفية، فجعلها جذاذا، أي كسرها وقطعها وجعلها فتاتا، وكانت كما ذكرنا مجموعة كلها في بيت واحد، فكسرها كلها عليه الصلاة وتم السلام. وهذا من عظيم قوتي في الله تبارك وتعالى. إلا كبيرا لهم، أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه الآن. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول إلى عظيم الفرس وإلى عظيم الروم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم، وهنا قال تعالى إلا كبيرا لهم ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقول لعلهم إليه يرجعون أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم، هذا لأجل أن يرجع إليه ويستمل حجته ويلتفت إليها ولا يعرض عنها، ولهذا قال في آخرها فرجعوا إلى أنفسهم. فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم، وهم في أول كلامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لما رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي رموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها عليه الصلاة والسلام، ولم يدر أن تكسيره لها من أفضل مناقبه عليه الصلاة والسلام ومن عدله وتوحيده، وإنما الظالم من اتخذ آلهة وقد رأى ما يفعل بها وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم ويذمهم، ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها، أو أن بعضهم سمعه يذكر كما ذكرنا أنه سيكيدها، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال ابن جرير طبر رحمة الله عليه اختلف أهل التأويل في قوله لعلهم يشهدون، فقال بعضهم معناه لعل الناس يشهدون عليه أنه الذي فعل ذلك فتكن شهادتهم عليه حجة لنا عليه، وقالوا إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. وأورد بسند الحسن عن قتادة أنه قال كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. قال وقال آخرون بل معنى ذلك لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به فيعاينوه ويرونه، ويكون في ذلك يعني فضيحة له وإذلال وإهانة عليه الصلاة والسلام، صدق الله، فأرادوا به كذا فجعلناهم الأخسرين. فأتوا بإبراهيم، فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا من الكسر بها يا إبراهيم، فأجاب إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وعظيمهم فاسألوا الآلهة من فعل هذا بها وكسرها إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسها. وهنا أيها الحبيب الغالي نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي قط عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك عليه الصلاة والسلام. هنا يا الحبيب الغالي هذا الحديث فيه كلام نفيس للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال وقع في الإسراء، ذكر الحديث الذي ذكرناه الآن، قال وقع في الإسراء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم، قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، فعلى هذا تكون الكذبات أربعا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفى تلك بقوله لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة. الحديث لفظ مسلم، وإنما لم يعد صلى الله عليه وسلم في الكوكب هذا ربي كذبة وهي داخلة في الكذب، لأنه والله أعلم كان حين قال ذلك في حالة طفولية وليست حالة تكليف، أو قال لقومه مستفهما لهم على جهة التوبيخ والإنكار وحذفت همزة الاستفهام، أو على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن ما يغير لا يصلح للربوبية، ما يتغير لا يصلح للربوبية. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: في هذا الحديث نكتة عظمى تقسم الظهر، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين ما حل بهما عن دين الله، وهما قول إني سقيم وقول بل فعله كبير هذا، ولم يعد قوله هذه أختي في ذات الله، وإن كان دفع بها مكروها. قال: ولكنه لما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها حظ من صيانة فراشه وحماية أهله لم يجعلها في ذات الله، وذلك لأنه لا يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنيا والمعاريض التي ترجع إلى النفس، إذا خلصت للدين كانت لله سبحانه، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وهذا لو صدر منا لكان لله، ولكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا. يعني يقول هذا لو صدر من أحد الناس كان لله، لكن إبراهيم كان منزلته أعلى. ولذلك قال القرطبي رحمه الله عليه بعد ذلك: قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام كان من المعاريض، وإن كانت معاريض وحسنات وحجج في الخلق ودلالات، لكنها أثرت في الرتبة وخفضت عن منزلة النبي عن محمد المنزلة، يعني خفضت منزلة نبي الله إبراهيم عن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. واستحيا منها قائلها على ما ورد في حديث الشفاعة: فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالا لله جل ذكره، فإن الذي كان يليق بمرتبة إبراهيم بمرتبته في النبوة والخلة أن يصدع بالحق ويصرح بالأمر كيفما شاء كيفما كان، ولكنه رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: اسمع، أن النبي الله إبراهيم لما جاء الناس إليه يستشفعون به قال: إنما اتخذت خليلا من وراء وراء، بنصب وراء. ووقع في بعض نسخ الإمام مسلم: من وراء وراء، من وراء من وراء من وراء من وراء، بتكرار لفظ من وراء من وراء. وحينئذ في هذه اللفظة لا يجوز الفتح كما قال القرطبي رحمة الله عليه، لا يجوز البناء على الفتح، وإنما يبنى كل واحد منهما على الضم، لأنه قطع عن الإضافة ونوى المضاف، والمعنى أني كنت خليلا متأخرا عن غيري. ويستفاد من هذا أن الخلة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، هو من كلام ابن عباس موقوفا عليه، قال: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا هو شاب. وتلا هذه الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال السيوطي: إسناده جيد. وقال الهيثمي في المجمع في قابوس بن أبي ظبيان والثقة يحيى بن معين في رواية وضعفه في أخرى، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وضعفه أحمد. وهنا هل كل نبي، يعني أورد هذا شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله، قال: هل كل نبي يبعث عند 40 من عمره؟ قال: لم أقف على دليل بذلك، بل الأدلة تخالف ذلك، فليس بالضرورة أن يبعث كل نبي عند 40، وإن كان هذا قد ورد في شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه بعث عند 40. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد قال الله: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، قيل في الصغر. ويوسف عليه السلام أوحى الله إليه وفي غيابة الجب، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ويحيى أتاه الله الحكم صبيا، وقيل إن عيسى رفع قبل 40، قيل عند 33، ولم أقف على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كسرها غضبا عليها لما عبدت من دون الله، يقول لهم يعني أن كبيرهم هذا كسرها غضب، كيف تعبد هذه الأصنام معي؟ وغضب عليها لما عبدت معهم، وأرادوا أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا الكلام من إبراهيم القصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة، وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد الأصنام المكسرة اسألوها لما كسرت، والصنم الذي لم يكسر اسألوه أيضا لأي شيء كسرها، إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك. وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى. فرجعوا إلى أنفسهم، أي ثابت عقولهم، ثابت عليهم عقولهم ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها وقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فحصل بذلك المقصود ولزمتهم الحجة بإقرارهم أنهم هم الظالمون، وأقروا بذلك على أنفسهم على باطلهم وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحال، نكسوا على رؤوسهم، انقلب الأمر عليهم وانتكست عقولهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول جل ذكره: ثم نكسوا على رؤوسهم ثم غلبوا في الحجة، فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليهم، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وأورد بسند الحسن عن قتادة قال: ثم نكسوا على رؤوسهم، أدركت الناس حيرة سوء. وقال آخر معنى ذلك: ثم نكسوا في الفتنة. ولكن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: قول قتادة أظهر في المعنى، لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا. ولهذا قال: لقد علمت، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من تمام السفة. ولذلك القرطبي رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول: وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه الفأس. يعني هذا ضلال مبين، هو لم يستطع أن يرد عن رأسه الفأس، كيف يدفع عن عابديه البأس؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أي ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله. إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال، و فلما علمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم أحسن حالا منكم. فحينئذ لما أفحمهم ولم يبينوا حجة استعملوا قوتهم في معاقبته عليه الصلاة والسلام، واستعملوا هذه القوة في معاقبته، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبا لآلهتكم ونصرة لها. فتعسل لهم، ثم تعسن حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوا إلها، فانتصر الله تعالى لخليله عليه الصلاة والسلام لما ألقوا في النار. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: في الكلام المتروك اجتزئ بدلالة ما ذكر عليه منه، وهو: فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه فيها، فقلنا للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وذكر أنهم لما أرادوا إحراق بنوا له بنيانا. وأورد بإسناد الحسن عن السدي قالوا فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال: فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم، أعوذ بالله، تجمع حطب يحرق بإبراهيم. فلما جمعوا له أكثروا من الحطب حتى إن الطيرة تمر بها فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم رأسه للسماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة ربنا يحرق إبراهيم فيك، فقال أنا أعلم به، وإن دعاكم فأجيبوه أو فأغيثوه، وإن إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل، فقذفوه في النار فناداها فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان جبريل هو الذي ناداها، والله أعلم. وهنا نذكر الحديث الذي ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغة وسماها فويسقا، أمر بقتل الوزغ وسماها فويسقا، والحديث ثابت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحديث الثابت الصحيح أن ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن ما ثبت أو ما يذكر عن إبراهيم لما ألقي في النار يذكر أهل العلم أن جبريل جاء وقال يا محمد ألك يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله عز وجل فنعم. وهذه يعني ذكرها الطبري رحمة الله عليه بسند ضعيف من طريق معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال جاء جبريل لإبراهيم وموثق أو يقمط في النار، قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آمنت بالله العظيم الذي عز أولياءه، أرادوا به كيدا حيث عزموا على إحراقه فجعلناهم الأخسرين في الدنيا والآخرة، كما جعل الله خليله وأتباعهم الرابحين المفلحين. قال جل ذكره ونجيناه ولوطا، يعني الله أمر النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولو لم يقل الله تعالى وسلاما لمات إبراهيم في النار من البرد، لأن النار نار الآخرة قال الله تعالى عنها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فربنا جعل النار بردا لم يجعلها لا بردا، قال كوني بردا وسلاما، تجمع بين البراد وهو عدم حرارتها وأيضا السلام والعافية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأراد به كيدا حيث عزموا على إحراق فجعلهم الله الأخسرين في الدنيا والآخرة. قال تعالى ونجيناه ولوطا، ودل ذلك أنه لم يؤمن به من قوم إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وكان ابن أخيه، فنجاه الله وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي أرض الشام. فغادر إبراهيم من بابل من أرض العراق إلى الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. والإمام جلال الطبري رحمة الله عليه يقول ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهما نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام، فارق صلوات الله وسلامه عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام. وهذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان وأذاهم محمد صلى الله عليه وسلم على نهيه عن عبادتها ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين، مسلك أعداء أبيهم إبراهيم ومخالفتهم دينه، وأن محمدا في براءة من عبادتها وإخلاصه العبادة لله تعالى في دعاء إلى البراءة من الأصنام، وفي الصبر على ما يلقى أو على ما يلقى منهم في ذلك سالك منهاج أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام، ومسل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة قومه. وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها وصفاه أنه بارك فيها العالمين، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك، وأورد بسند قابل التحسين عن أبي بن كعب قال الشام وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي بيت المقدس. وذكر أيضا بسند حسن عن قتادة قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، قال كان بأرض العراق فأنجيا إلى أرض الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال. وأورد رحمة الله عليه سند كثيرة في بيان أن الأرض التي بارك الله فيها هي الشام وبيت المقدس. قال وقال آخرون بل يعني مكة، وهي الأرض التي قال الله التي باركنا فيها. ثم قال وإنما اخترنا يعني نا أرض الشام من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقام أيام حياته، وإن كان قد قدم مكة عليه الصلاة والسلام وبنى بها البيت وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطن لنفسه ولا لوط. والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنه أنجاهما من الأرض التي بارك فيها للعالمين. ثم قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهب الله تعالى إسحاق بعدما كبر وكان زوجته عاقر، وبشرته الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب وإسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة أمة بني إسرائيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذرية إسماعيل كان سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الحافظ الإمام جرير طبعا رحمة الله عليه أورد بسند حسن قتادة وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال والنافلة ابنه يعقوب، يعني وهبه ما أراد لما قال رب هب لي من الصالحين وأبو يعقوب، ثم وهبه نافلة إسحاق ابن يعقوب. وأورد أيضا مسلم صحيح عن ابن زيد قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال سأل واحدا فقال رب هب لي من الصالحين فأعطاه واحدا وزاد يعقوب، ويعقوب ولد ولده. وقال آخرون بل عنا بذلك إسحاق ويعقوب، قال وإنما معنى النافلة العطية، وهما جميعا عن عطاء الله أعطاهما الله إياه، وكلا جعلنا صالحين، وهذا من شرف الله تعالى وتشريف رب العالمين لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق. قال وكلا جعلنا صالحين كما قال ابن جرير الطبري، قال يعني عاملين بطاعة الله، اللهم اجعلنا وأولادنا يا رب عاملين بطاعتك ما أحيتنا، مجتنبين محارمه. وعنى بقول وكلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يقول وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يؤتم بهم في الخير في طاعة الله وفي اتباع أمره ونهيه، ويقتدى بهم ويتبعون عليه. وأورد بسند الحسن عن قتادة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قال جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله يهدون بأمرنا، يقول يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك ويدعونهم إلى الله وإلى عبادة الله. قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يقول الله جل ذكره وأوحينا فيما أوحينا أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك وكانوا لنا عابدين، كانوا لله تعالى خاشعين متذللين لا يستكبرون عن عبادته. سبحانك ربي ما أعظمك. وهنا ربنا جل جلاله نستفيد من الآية الأخيرة أو من الآية قبل الأخيرة أن الله تعالى هو أكرم الأكرمين، يعطي العبد أكثر مما سأل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فإبراهيم طلب ولدا صالحا فبشره الله تعالى لما قال رب هب لي من الصالحين، جاءت البشارة له فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبشرته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والله تعالى أيضا قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أن يجيب الله أهل الإسلام والإيمان ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا. وأم موسى أيضا كانت غاية ما تتمناه وأنها تسأل ربها ليل نهار أن يحفظ ولدها من شفار الذباحين والمواسي والسكاكين، فأعطاها الله كل ذلك ورد إليها ولدها وجعله من المرسلين وهكذا رب العزة سبحانه جل جلاله كريم وهاب، يهب من يشاء من يشاء. نسأله سبحانه أن يهب لنا من لدنه رزقا واسعا رغدا مباركا فيه، يغنينا به عن من سواه، ويهب لنا علما نافعا راسخا مباركا، ويهب لنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأن يثبتنا على الحق، وأن يزيدنا وإياكم نورا من نوره ومن فضله وكرمه. وربنا تعالى بعد ذلك يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه الصلاة والسلام بالعلم الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد، وأن الله أرسله إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث فيهم يدعون إلى الله فلم يستجيبوا له، فقلب الله عليهم ديارهم وأهلكهم رب العزة سبحانه جل جلاله. وأمر الله تعالى قبل ذلك نبيه لوط أن يسري بأهله ليلا ليبعدوا عن هذه القرية الظالم أهلها أهل الفسق والفجور، فسرى بهم ونجوا من فضل الله تعالى عليهم. قال الله تعالى وأدخلناه في رحمتنا. وفي قول ولوطا نصب بمعنى وآتينا لوطا حكما، وأيضا واذكر لوطا وأدخلناه في رحمتنا التي من دخلها، نسأل الله أن يدخلنا في عدادها يا رب، كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء، وذلك لأنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح الله فسادهم. والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاحا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم والله. قال الحافظ الكثير ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران ابن آزر، كان قد آمن بإبراهيم واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فأتاه الله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم كما قص خضران في غير موضع من كتابه العزيز، ولهذا قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم تعالى ذكر أيضا قصة نبي الله نوح، واذكر ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه واذكر يا محمد نوحا إذ نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط وسألنا أن نهلك قومه الذين كذبوا الله فيما توعدهم به من وعيده وكذبوا نوحا فيما أتاهم به من الحق من عند ربه، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله، يعني بأهله أهل الإيمان من ولده وحلائلهم من الكرب العظيم، يعني بالكرب العظيم العذاب الذي أحل بالمكذبين من الطوفان والغرق والكرب شدة الغم. يقال منه قد كربني هذا الأمر، فهو يكربني أو يكربني كربا. وقوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرنا نوحا على القوم الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فأنجيناه منهم وأغرقناه فأغرقناهم أجمعين، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، يسيئون الأعمال ويعصون ذي الجلال والكمال ويخالفون أمره. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن استجابة العبد نوح لعبده ورسول نوح، ونوح كما ذكرنا قبل ذلك هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ليس إدريس. حين دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لما كذبوا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إذ نادى من قبل فاستجبنا له. هنا في هذه الآية فنجيناه وأهله، وكما قال تعالى وأهلك إلا من سبق أهله، المراد بهم الذين آمنوا، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل من الكرب العظيم، أي من الشدة والتكذيب والأذى. فإن لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى الله فلم يؤمن به منهم إلا قليل، وكانوا يقصدون أذاه ويتوصلون قرنا بعد قرن ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أعوذ بالله، على خلافه صلى الله عليه وسلم. وقوله ونصرناه من القوم، أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي أهلكهم الله بعامة. لبث فيهم يا أخواني 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى عبادة الله وينهم عن الشرك ويبدئ فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا ليتعلم الداعي إلى الله أنه لا يمل أبدا من دعوة الناس إلى الله. نسأل الله البركة، ونسأل الله أن يحبب إلينا الدعوة إلى الله وأن يعيننا عليها. يدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، فلما رآهم لا ينجع فيهم المواعظ ولا يفيد لديهم الزجر، نادى ربه ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله له فغرقهم الله ولم يبق منهم أحدا، ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريتهم الباقين، ونصره الله على المستهزئين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.